سعدي عزنا يدي يا احمد يا ربي سعدي عزنا يدي يا احمد يا ربي سعدي عزنا يدي من يخسر الا لص ولا فدا الغشمه وكل الدنيا دي هم نريد سنة يدي أحمد ربي سعدي عزني يدي أحمد ربي سعدي عزني يدي.